والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربي أعن ويسر يا كريم. نبدأ بالدرس العاشر من كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي، وهو جزء من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. وقد وقفنا على قوله وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع، فتكلمنا في الدرس الماضي عن العلوم النافعة وعن انتفاع الإنسان بها، ثم نتكلم هنا عن العلم لا ينفع، عن العلم الذي لا ينفع، ما علامته نعوذ بالله منه. قال: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء، أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا. هذا علم للآخرة، فإذا طلب به الإنسان الدنيا كان علما لم ينتفع صاحبه به. قال: وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، هذا في قوله وهو حديث حسن: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس. يعني الإنسان لا يتعلم العلم ليبارز العلماء ويصبح يعني يرى نفسه في مقامهم، ولا ليماري به السفهاء ويري نفسه لهؤلاء أنه أفضل منهم، ولا أن يجلس في المجالس فيقدمونه في صدر المجلس لأنه عالم. لا يطلب العلم لذلك من عقل ومن اتبع. قال: فمن فعل ذلك فالنار النار، فمصيره إلى النار. وفي الرواية الأشهر: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. طبعا تكلمنا عن أسانيده وهو في النهاية حسن. قال ابن رجب: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. بعض الناس هذا مراده من العلم، أن يتعظم ويصبح له مكانة في الدنيا. فيقول ابن رجب: وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية. ننتبه، الولاية بالفتح، بفتح الواو، مصدر الموالاة التي فيها معنى القرب والمحبة والنصرة. فالولي ولي الله، نقول هذه ولاية، فلان ولي الله، هذه ولاية. والولاية بكسر الواو مصدر الوالي الذي يتولى الأمر، الحاكم، نقول له ولاية. فيقول: علامة ذلك، علامة أن الناس، أن هذا العلم طلب به الدنيا وأريد به التقرب إلى الناس لا إلى الله سبحانه وتعالى، وأريد به المناصب يعني المكانة في الدنيا، علامته إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه يدعون الولاية. وكما ادعاه القرامطة، أيضا القرامطة هي طائفة من الشيعة الإسماعيلية، أسسوا دولة في شرق الجزيرة العربية في القرن الرابع وعرفوا بالإجرام وفساد الدين، أيضا كانوا يدعون الولاية. والباطنية ونحوهم، وتكلمنا عن البطانية سابقا. قال: وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار أنفسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وانتبه إلى كلمة باطنة، وسنعود إليها في الكتاب، لأنه نبه بكلمة باطنا على من يدعي التواضع ليقال عنه عالم كبير متواضع، وهو في الحقيقة يرى نفسه عظيما وسيأتي كلام لابن رجب عنه. فاحتقار النفس إذا كان ظاهرا فقط فهذا قد يكون من علامات الرياء وطلب السمعة، ولكن حقيقة الأمر الذي كان عليه السلف وكان عليه الصالحون أنهم يحتقرون أنفسهم ويرون أنفسهم يعني بقلة، أنهم يعني عندهم قلة من العمل وتقصير وما شبه ذلك ظاهرا وباطنا. وقال عمر رضي الله عنه: ومن قال أنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. طبعا هذا عن عمر بن الخطاب، رواه الخلال في السنة واللكائي بإسناد ضعيف، ونقله ابن كثير في مسند الفاروق عن ابن مردويح عن حنبل بإسناديهما مرسلين. ثم قال: وهذان طريقان متعاضدان، كأنه يجنح ابن كثير إلى تصحيحه. وقال ابن كثير: وفي قوله ومن قال أنا مؤمن فهو كافر، طبعا هذه العبارة قد تشكل على البعض، وقد رأيت بعض من يدعي العلم تشكل عليه هذه العبارة. فقال ابن كثير: وفي قوله من قال أنا مؤمن فهو كافر مستدل لمن ذهب من العلماء إلى وجوب الاستثناء في ذلك، يعني في الإيمان، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أنني مؤمن، نعم. والاستثناء هو قول إن شاء الله، كلمة الاستثناء إذا قلنا الاستثناء في الدعاء، وهو لا يجوز أن يقول الإنسان مثلا يا رب ارحمني إن شئت، يا رب وفقني لدخول هذا الفرع في الجامعة إن شاء الله مثلا، هذا لا يجوز، لكن هذا اسمه استثناء، قول إن شاء الله. طيب، وكذلك في الإيمان نحن نقول أنا مؤمن إن شاء الله، والسني لا يقول أنا مؤمن بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا. والمراد هنا ليس الشك بدينه، وإنما لأن الإيمان درجة فوق درجة الإسلام، فهي درجة الصلاح والاتباع، فالذي يجزم لنفسه بالإيمان فإنه لا يرى أن الدين درجة. الذين يقولون عن أنفسهم أنا مؤمن حقا، هذا هو الذي لا يرى أن الإيمان له درجات، أن الدين له درجات، درجة الإسلام ودرجة الإيمان هي أعلى منها، ودرجة الإحسان التي هي أعلى من درجة الإيمان. أهل السنة يرون أن الإيمان درجات وأن الإيمان يزيد وينقص، لكن المرجئة وأهل الرأي والمرجئة المعاصرين أو ما شابه ذلك، مرجئة عموما، هم لا يرون أن الإيمان درجات، فيجزمون بقولهم أنهم مؤمنون. وبعضهم يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا سيأتي معنا في كتب لاحقة. طيب، فالذي يجزم لنفسه بالإيمان فإنه لا يرى أن الدين درجات، وهذا اعتقاد المرجئة. وهذا المراد بالأثر أن من أثبت لنفسه الإيمان وبالتالي الجنة ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فهو مرجئ. ووصفه بالكافر يكون لأنه مذهب الجهمية، والسلف كانوا يكفرونهم، ثم قال بهذا القول أهل الرأي، وهم ليسوا بكافرين، ولكن إذا قيل فيهم فيراد به الكفر بالنصوص الدالة على تفاوت الناس في الإيمان، وهو يدخل في الكفر الأصغر، وكونه من أهل النار، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، هنا قلت وكونه من أهل النار أي من الفرق التي شذت عن السنة وكلها في النار إلا واحدة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقلت هنا: وقد وجدت تعليقا غير صائب على هذا النص لرجل معروف بالعلم من الذين حققوا الكتاب، قال إنه إن صح فمردود على قائله، لأن هذا من الغيبيات. طبعا هذا الكلام عجيب جدا، قال إن صح فهو مردود على قائله، سبحان الله، لأن هذا من الغيبيات، تعليل غريب جدا. قلت: إلا أني عرفت أن تحقيقه هذا الكتاب كان أول تحقيق له، أول شيء بلش فيه بالتحقيق بلش بهذا الكتاب هذا الرجل يعني الذي أتكلم عنه، فلعله لم يكن عرف طبيعة هذه الآثار، فنسأل الله العلم النافع، فإنه أهل لإكرامنا بذلك على رغم قصورنا. قال: ومن علامة ذلك، علامة العلم الذي لا ينفع، عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس. إذا رأيت شخص أقل منك ولم تقبل بعين الناس طبعا ولم تقبل منه الحق، فهذا علامة أن علمك ليس بعلم نافع، فالذي عنده العلم النافع يقبل الحق من الكبير والصغير. قال: والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنه بإظهار الرجوع إلى الحق. بعض الناس لا يظهر الحق لأنه يخشى أنه إذا قال أنا أخطأت في المسألة الفلانية، أو أنا تبين لي الآن الحق وكنت على يعني كنت أرى رأيا ذلك الرأي باطل أو ما شابه ذلك، يخشى أن الناس إذا سمعوا منه ذلك سيتفرقون عنه، فعندها لا يظهر الرجوع إلى الحق. وربما أظهر بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء. يقول: أنا لست بعالم، أنا طويل بعلم، لا تقولوا عني علامة، أنا والله لا شيء، أنا لا شيء إلا شيء، إلى آخره. ثم بعد ذلك يعني تجد من أفعاله أنه يرى نفسه علامة الأرض، وأنه يرى كل من يعني كل الناس الذين هم الناس الآخرين من أحقر أهل الأرض، وترى من أفعاله ما يدل على أن كلامه الأول باطل، قاله رياء وسمعة، قاله ليقال عنه متواضع، قاله لينشر مقطع على اليوتيوب يقال انظروا إلى تواضع الشيخ العلامة فلان، يقول عن نفسه أنه ليس بعلامة. هكذا تجد بعض الناس، فهذا من علامات أو من دقائق أبواب الرياء. قال: كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه بما مما ينافي الصدق والإخلاص. يعني هو يدعي أنه يحتقر نفسه، ويدعي أنه يرى نفسه ليس بعالم، ثم يحاول استجلاب القول بأنه العلامة الكبير الذي ليس له مثيل أو ما شابه ذلك، فظهر منه ما ينافي ادعاءه أنه متواضع. قال: فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه. أقول ابن رجب: فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء خاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. مع العلم قبول أن يقول الناس أحبك في الله أو ما شابه ذلك، هذه الأمور ليست من المدح أو ليست مما يتكلم عنه، إنما المدح هو يا علامة الإسلام، يا شيخ الإسلام، يا أعلم أهل الأرض، يا من أسد السنة، أسد ما بعرف إيش إلى آخره، هذا هو الذي يقصد بالمدح. أما مثل قول بعض الناس مثلا أحبك في الله أو جزاك الله خيرا، أو مثلا هذا الكلام الذي قلته أنا انتفعت به أو ما شابه ذلك، فمثل هذا نعم هو قريب من المدح ولكنه ليس هو المدح المقصود. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. سبحان الله. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. هذا هو الفقيه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه. طبعا كلمة يحسد ضعيفة أو ليست ثابتة، وإنما الذي لا يهزأ بمن فوقه هو الصحيح. فإذا نقرأ كما قال ابن رجب: وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. قال: وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله، يعني أنه هو الذي قاله ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يثبت أنه عن ابن عمر. طيب، قال ابن رجب: أهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. العالم يزداد انكسارا لله ويزداد ذلا لله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أنه مقصر ويعرف أنه لم يعطي هذه العبادة التي طلبت منه حقها، ويعرف أنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه، فهو دائما في انكسار لله ودائما في ذل لله. ثم يعرف مقام الله سبحانه وتعالى المتكبر، فلا يتكبر على الناس، يعرف أنه خاتمته بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يدري على ماذا يختم له في هذه الدنيا، فيخاف من ذلك ويخاف من استدراج الله سبحانه وتعالى له. فدائما كلما ازداد الإنسان علما بالله سبحانه وتعالى ازداد انكسارا وتواضعا له. قال بعض السلف، يقول ابن رجب: قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه، يقول ابن رجب، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. قال: ومن علامات العلم النافع، قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح. أعظم أمور الدنيا الرئاسة، يكون له أتباع كثر ويكون سيدا فيهم، والشهرة والمدح. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار، كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، يخاف أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. إذا كان العالم لا يريد أن يكون رئيسا في الناس، ولكن الناس يعني أصبحوا يعتدون برأيه، وأصبحت له تلك المكانة فيهم وما شبه ذلك، ازداد خوفه من الله، لأن الكلمة له، الكلمة التي سيقولها قد تضل كثيرا من الناس. ازداد خوفا وازداد خشية، ازداد خوفا من الله أنه سيسأله عن هؤلاء، ازداد خوفا لأن الناس إذا زادت شهرته بين الناس، فالناس سيقولون أو سيأخذون أفعاله ويقلدونها، سيقتدون به أو ما شبه ذلك، فازداد خوفا وازداد يعني خشية من عاقبة هذا الذي حصل له. فقال: بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، وهذا جانب آخر مهم، أنه يخشى أن الله يريد أن يستدرجه بهذا. فإذا زادت شهرته صار يتكبر عن الحق، إذا زادت شهرته صار يطلب الرياسة، وإذا وصل إلى الرياسة بين الناس، وكما قلنا يعني أن أصبحت له أتباع وصار سيدا فيه، صار عنده من التكبر وطلب الدنيا ما لا يكون عند الإنسان الذي ليس عنده هذه الأمور، فيكون ذلك استدراجا من الله. وبعد ذلك تلي يعني هذه الأمور، تليها عدم قبول الحق، تليها قول الباطل أحيانا. وإن نرى من كثير من الناس الذين وصلوا إلى شهرة أنهم كانوا في سابقهم أناس على صلاح ظاهر، يعني يظهر منهم الصلاح، ولكنهم عندما وصلوا إلى درجة من الشهرة أو درجة من يعني أصبح لهم قبول عند الناس وما شابه ذلك، أصبحوا يبحثون عن قبول أكثر، فيقولون آراء ويقولون كلاما فيه تمييع للدين. ليش؟ لأنه يريد أن الناس يقبلونه أكثر. بعض الناس يقولون عنه: أنت متشدد، أنت مثلا تقول بالنقاب، لماذا تقول النقاب؟ فيقول خلاص، وهو مقتنع أن النقاب حق مثلا، فيقول: لا، النقاب ليس واجبا. ليش؟ لأنه يريد استجلاب تعظيم أكثر له، واستجلاب متابعين أكثر له، واستجلاب محبين أكثر له. ثم بعد ذلك يقول مثلا: التدخين ليس حراما، ما بعرف إيش ليس حراما، إلى آخر ما هنالك لاستجلاب هؤلاء. لا أتكلم عن الذي فعلا هو يرى أنه ليس بحرام، هذا أمر آخر، ولكن الذي يريد استجلاب أنظار الناس إليه بإفتائهم بفتاوى فيها تمييع وفيها ما شابه ذلك. ثم بعضهم قد ترد عليه ضغوطات من حكام يقولون له: افتلنا بهذا، أوصل للناس أن ذلك الأمر الذي فعله الحاكم حلال، أوصل للناس أن الأمر الذي قرار الحاكم هذا قرار صائب، مع أنه يعرف أنه قرار فاسد، ولكن مع ذلك يطلب منه فيفعل. ليش؟ لأنه خاف على نفسه، خاف من أن يسقط، خاف من أن هذا الحاكم ماسك عليه مسكة مثلا، ماسك عليه شيء، فإذا أظهر هذا الشيء هذا سيفقد متابعيه، سيفقد محبيه، فيخاف على مكانته بين الناس، فيرضخ لأي شخص قد مسك عليه يعني ممسكا أو ما شابه ذلك، أو يرضخ لأنه يعني وصل إلى بشهرته هذه، وصل إلى عيشة رغيدة وإلى مال يتكسبه، خاصة في عصرنا من القنوات وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك قد يفقده فيخاف عليه، فيضطر إلى قول أقوال فاسدة. فهناك أمور كثيرة إذا نظرنا إلى واقع الناس تجد أن الإنسان لابد من أن يخشى على نفسه فيها، ويعني كثيرا ما نخشى على أنفسنا من أن يأتي يوم فيصبح قولنا حاشا لله يعني والله سبحانه وتعالى أكبر مع قول الله سبحانه وتعالى، فيقال للناس قال الله فيقول البعض ولكن قال فلان كذا. وهذه تحدث وحدثت، وكثير من المشايخ الآن تقول للناس قال الله قال رسوله قال الصحابة، فيقولون لك ولكن العالم الفلاني قال. يخشى الإنسان على نفسه من أن يصل إلى هذه الدرجة، من أن يعني الناس يعني الذين يحبونه ويثقون به يوصلونه إلى يصل بهم هذا الأمر إلى درجة التعظيم له والتعظيم لأقواله والتعظيم حتى لآرائه وإن أخطأ. ولهذا لابد للإنسان دائما من أن يحذر الناس أنه بشر وأنه قد يخطئ وقد يصيب، حقيقة لا من باب إظهار التواضع الذي تكلمنا عنه ليقال أنه متواضع، لا حقيقة الإنسان يخطئ ويصيب، يقول قولا ثم يرجع عنه، يقول قولا لم يكن قد وصل إلى الحق فيه، هذا قوله وهذا رأيه بالنهاية، هذا رأي. ولهذا أنا تكلمت في الحلقة السابقة عن تسمية الرأي اجتهادا حتى يصبح له تلك الفخامة وتلك الرفعة وهو بالنهاية رأي، لكن يسمى اجتهاد وهذا اجتهاد العالم الفلاني إلى آخره. فإذا هذه لها تبعات كبيرة، فلا بد للإنسان من أن يخشى على نفسه منها ويخشى على الناس منها، وسيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، فلا بد له من أن يحسب هذا الحساب. فنسأل الله العافية. قال كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. أقول قال المروذي، هكذا ينطق المروذي، وإذا كان بالزاي فالمروزي، بالذال المروذي هكذا ينطق. قال المروذي قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك، يعني لا تطلب أن تذكر عند الناس، أخمل ذكرك، فإني قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء، إني أتمنى الموت صباحا ومساء بسبب هذه الشهرة. المناقب لابن الجوزي صفحة 377. فلا بد للإنسان من أن يخاف على نفسه ذلك، ويخاف على الناس ذلك، ويخاف ويحذر الناس من أن يجعل قول غير الله مع قول الله، أو قول غير النبي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دائما يدل الناس. وكان أحمد يفعل ذلك رضي الله عنه، أحمد بن حنبل كان دائما يدل الناس على أقوال الصحابة وأقوال التابعين، ويبين أنه إنما قلد الصحابة وقلد التابعين في ذلك. لا بد من الإنسان أن يكثر من التنبيه، خاصة إذا وصل إلى درجة من الشهرة والقبول عند الناس. ثم قال ابن رجب ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، لا يقول فلان جاهل وفلان ما يفهم كذا إلا لمن خالف السنة وأهلها، أهل البدع يعني، نعم نقول عنهم أنهم جهال. ولكن لا نتطاول بشيء علمنا الله سبحانه وتعالى إياه على رجل قد يكون فاتته هذه المعلومة أو ما شابه. قال فإنه يتكلم فيه غضبا لله، يعني في المبتدع، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه. وهذه أيضا مسألة دقيقة، والإنسان أعلم بنفسه عندما يتكلم في المبتدع أو ما شابهه، فقد يتكلم غضبا لنفسه لأن هذا المبتدع مخالف له، وقد يتكلم غضبا لله. فنسأل الله أننا إذا تكلمنا في مبتدع يكون ذلك غضبا لله سبحانه وتعالى ولدينه. قال ولا قصدا لرفعتها، لرفعة نفسه عند أحد. نختم بهذا، وفي اللقاء القادم بإذن الله نتكلم عن من علمه غير نافع هذا، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.